Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس كرتنوبيبي كرتنوبيبي وجود رغبة سورفيلي سورفيلي لدينا الرغبة چوين كواكفس سورفيلي چوين كواكفس سورفيلي ليس لدينا رغبة چوين آر كواكفس سورفيلي چوين آر كواكفس سورفيلي الإحساس بالخوف شيشي شيشي أشعر بالخوف ماشينيا ماشينيا لا أشعر بالخوف أرمشينيا أرمشينيا توفر الوقت ترويس كونا ترويس كونا لديه وقت ماس أكس درو ماس أكس درو ليس لديه وقت ماس أر أكس درو ماس أر أكس درو الشعور بالملل موتسقيني لوبا موتسقيني لوبا هي تشعر بالملل إيس موتسقينيليا إيس موتسقينيليا هي لا تشعر بالملل إيس أر أريس موتسقينيلي إيس أر أريس موتسقينيلي الشعور بالجوع شيمشيلي شيمشيلي هل أنتم جوعى؟ كشيات كشيات هل أنتم غير جوعى؟ أركشيات أركشيات الشعور بالعطش تقورويلي تقورويلي هم عطشى مات تقوريات مات تقوريات هم غير عطشة مات أر تقوريات مات أر تقوريات